قوله تعالى أولئك عليهم مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب من يقرأ بالمد ست حركات؟ ست حركات ورش وحمزة، والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، كل دول. نعم. أولئك عليهم صلوات، أولا ميم الجمع، واضحة؟ واضحة. معنى عليهم بضم الهاء، كل من حمزة ويعقوب. نعم. عليهم ضم الهاء يعني قبلها ياء دينية. طيب نجيب دليلها من الشاطبية لحمزة، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يعقوب يضم. والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. يبقى هيقرأ ليست هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة لحمزة، وإنما زيد عليها كلها أتى قبلها ياء ساكنة أو لينية، قرأ يعقوب رضي الله عنه بضم الهاء أيديهم ويزكيهم. ولكن حمزة له ثلاثة ثلاثة أول فرق، عليهم وإليهم ولديهم فقط. نعم. إنما يعقوب عام. واضحة فضيلة صلوات ورش فقط بتغليظ اللام، صلوات صلوات، والباقون كله صلوات. نعم. صلوات من ربهم ورحمة وعليها وقف، كله يقرأ ورحمة عدا الكساء ورحمه ورحمه قولا واحد عند الوقف. وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم ده مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. بس أولئك إذا وقفنا عليها اختبارا كده هناخد بالتسهيل مع المد والقصر لحمزة. وأو الأولى فيها إيه؟ التحقيق والتسهيل. نعم. وأو وهو بين بين. نعم. أولئك أولئك أولئك، واضحة يعني، ما حدش يقف هنا يعني. كم واجب فضيلة الشيخ هكذا؟ ما هناخد تحقيق الأولى وعليها اتنين في التاني، وتسهيل الأولى وعليها اتنين في التاني، أربعة. هم المهتدون مد عرض السكون الجميع. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن الكسائي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.